الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثيرا وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة. ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حمص. لأبي بكر ابن أبي عاصم. أحسن الله عليك. وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حمات، وهو جواب عظيم كثير الفائدة، قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مذاكرة العقيدة الصحيحة وما يضادها لشيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، في سياق ذكر آثار السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات، ما قاله الإمام الجليل سيد أهل زمانه الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المجاهد المنفق الثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: نعرف ربنا سبحانه وتعالى. نعرفه أي بما تعرف الله به إلينا، أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. أنه فوق سماواته كما أخبر سبحانه في آيات كثيرة في القرآن، وهو العلي الأعلى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، آيات الاستواء. ولهذا نصوص العلو في القرآن نافت على ألف دليل كما قاله ابن القيم في أنواع كثيرة. أنه فوق سماواته أي عليها، على عرشه، لأن العرش هو سقف المخلوقات، ولا شيء فوق العرش من المخلوقات أبدا. بائن من خلقه، هذه الجملة قالها السلف للرد على من؟ على الجهمية الذين قالوا إن الله مع خلقه، فابتدعوا عقيدة الحلولية أن الله حال بخلقه. وهذه الكلمة بائن من خلقه، وإن لم يأتي بنصها الدليل لكنها أجمع عليها لأنها مقتضى الكتاب والسنة. ومعنى بائن من خلقه يعني منفصل عنهم في العلو، من البينونة وهو في العلو منفصلا عنهم. وقد أجمع على هذه أهل السنة كلهم لأنها مدلول الأحاديث والآيات الشريفة. يقول شيخنا: وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا، أي أئمة السلف من التابعين، وابن المبارك معدود منهم ومن أتباع التابعين، كلامهم كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة. يعتذر إليكم على أنه ما أحاط به في هذه العجالة، ولهذا قال: ومن أراد الوقوف على كثير منه فأحالك إلى بعض مصادره. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. وقد أحالك على مليء في هذه المصادر، وإنما أتاك منها بطرف يبين لك مذهبهم. من كتب السنة التي جمعت آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة لإمام أحمد مطبوع في مجلد اللطيف، والسنة لعبد الله مطبوع في مجلدي. ومنها أيضا كتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، ووصفه بالإمام الجليل لأن ابن خزيمة يلقب عند العلماء بإمام الأئمة، بإمام الأئمة، لأنه تخرج عليه علماء كثيرون، وكتابه التوحيد والصحيح من أعظم الكتب جلالة. فكتابه التوحيد وإثبات صفات الرب مما عني به في هذا المقام. وهذا الكتاب قرئ على شيخنا رحمه الله واحتفى به، وهو محشو بكثير من الأحاديث والآثار، منها أيضا كتابه السنة، هكذا اسمه اختصارا للإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي الطبري، ويسمى بشرح أصول اعتقاد أهل السنة، يسمى بهذا وهذا. فكتاب السنة اختصارا وشرح أصول اعتقاد أهل السنة هذا العنوان المطول، وهو محشو بذكر آثار السلف. ولهذا في هذا الكتاب نقل إجماع 500 عالم على كفر الجهمية، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. من كتب السنة المملوءة بالآثار كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، وهو في طبقة طلاب الإمام أحمد. وهذا الإمام ألف كتاب السنة وعني به تخريجا وتحقيقا الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني. وكتب كثيرة، منها السنة للعسال والسنة للطبراني أبي القاسم وهي لم تطبع بعد، منها السنة للخلال، وحقيقة السنة للخلال هي السنة الإمام أحمد، لكن رواها عنه، رواها الخلال عن تلميذه المروذي. أحالك إلى جملة من كتب الآثار، ثم أحالك إلى جملة من كتب التي عنيت بالآثار مع استنباطها ودلالتها، كجواب شيخ الإسلام لأهل حمات، وله لأهل حمات جوابان، الكبير منهما يسمى بالحموية الكبرى التي امتحن بسببها وسجن، وهناك الحموية الصغرى، وكان شيخنا رحمه الله يحفظ الحموية، ولهذا قال: وهو جواب عظيم كثير الفائدة، أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير عن الصحابة، ثم عن التابعين، ثم عن تابع التابعين، ثم عن تابعيهم إلى أعيان من القرن الرابع ممن عرفوا بالتصوف وأول الخامس، كما أوضح بالأدلة العقلية والنقلية أن مذهب السلف الصالح أعلم وأسلم وأحكم، نقلها تقريرا ثم نقل النقول عليها، وأبطل ما قالته الأشاعرة المتكلمون من أن مذهب السلف أسلم ونسب للسلف التفويض، وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، بأنهم خاضوا فيها بالتأويل وخاضوا فيها بأنواع التفسيرات المحرفة. نعم. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. نعم. من تأليف شيخ الإسلام التي أحالكم إليها رسالته المسماة بالتدمرية، وهي رسالة كتبها إلى أهل تدمر لما استنصحوه أن يضع لهم قواعد وأصولا يرجع إليها في باب الأسماء والصفات والشرع والقدر، فكتب الرسالة المسماة بالتدمرية وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وهي رسالة عظيمة جليلة، بسط فيها رحمه الله الموضوع في بيان أصول اعتقاد أهل السنة من خلال قواعد، ذكرها من خلال أصلين ومثلين مضروبين أردفهما بسبعة قواعد، هذا فيما باب الأسماء والصفات. ثم في القسم الثاني في الجمع بين الشرع والقدر والرد على المنحرفين فيه. والرسالة التدمرية أسلوبها راقي، وفيها بعض الغموض الذي لا يصلح للمبتدئ أن يقرأها مباشرة. شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أبو العباس أحمد بن تيمية، له 3 مصنفات تعتبر تدرج لطالب العلم في باب العقيدة، وكلها في الأسماء والصفات. المصنف الأول العقيدة الواسطية، وهذا أصل في توحيد الأسماء والصفات، ولهذا يكثر من أهل السنة قراءته ومدارسته، والراسخون منهم يربون طلابهم على حفظه. والعقيدة الواسطية كان أهل العلم لا يعتبرون طالب العلم كذلك حتى يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها، فإن قرأها قراءة بشرح بلا حفظ فإنه لا يعد في عرفهم طالب علم، وإنما يعدونه محبا ومجالسا. والعقيدة الواسطية امتحن فيها شيخ الإسلام لما كتب الحموية، فجيء بالاعتقاد وقرئ على مجامع العلماء وهي الواسطية، فأمهل شيخ الإسلام خصومه 3 سنوات أمام نائب السلطنة في دمشق نائب الملك الناصر، وقال إني أمهل خصومي 3 سنوات ينظروا فيها، فإن وجدوا فيها حرفا واحدا خالفت فيه السلف الصالح فأنا محجوج وأرجع عن اعتقادي. ومضت 3 ومعها 30 ومعها 300، وستأتي قرون إلى أن يشاء الله ولن يجدوا فيها حرفا واحدا خالف فيه السلف. ولهذا تلقيت الواسطية بالقبول والرضا والاعتبار والاعتماد، فهي أصل لمن قرأ توحيد الأسماء والصفات. بعدها العقيدة الحموية الكبرى اللي كتبها لأهل حمات، وكان النابهون من طلاب العلم يحفظون ألفاظها، وأما من أقل منهم حرصا وجدة فكانوا يكتفون بشرحها. وقد لخصها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في رسالة مختصرة سماها تلخيص العقيدة الحموية لما قررت لطلاب السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية. بعدها تأتي العقيدة التدمرية، وهي أسلوب راق في قواعد في توحيد الأسماء والصفات، رد فيها على الباطنية القرامطة، رد فيها على الفلاسفة، رد فيها على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى المتكلمين الأشاعرة والماتريدية. يقول الشيخ: فمن قرأ هذه التدمرية من أهل العلم قرأها متجردا عن اتباع الهوى والتعصب، وهذان أعظم داءين يبلى بهما الإنسان، الهوى والتعصب، التعصب الذي يورث الهوى وقبله الجهل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وهذه اجعلها لك يا طالب العلم يا أيها الإمام، دائما تجرد من هذين الدائين، داء الجهل بالتعلم، وداء الهوى والتعصب بماذا؟ بالرضوخ والإذعان والقبول للحق ممن جاء به. يقول الشيخ: فمن نظر بهذا من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق فإنها تدمغ الباطل الذي ألفه أو درسه. ثم قال مبينا خلاصة ما في هذه الكتب، قال: وكل من خالف أهل السنة والجماعة فيما اعتقدوا من في الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية وهي الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة والأدلة العقلية. إذن هذا أول فساد ينشأ لمن خالف اعتقاد السلف في الأسماء والصفات، يقع في ماذا؟ في مخالفة الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. المخالفة الثانية أنه يقع في التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. سأعطيكم مثال ممن عرفوا بالتناقض في هذا: الجهمية الجهمية قالوا ننفي عن الله الأسماء والصفات. لماذا يا جهمية؟ قالوا لئلا نشبه الله، لأن نشبه الله جل وعلا بخلقه. طيب، أنتم لما نفيتم الأسماء والصفات، هل الله موجود ولا غير موجود؟ أحد أمرين، إما موجود وإلا ولا غير موجود. فإن قالوا إن الله موجود، إن الله غير موجود، هذا كفر، لأن هذا نفي لوجوده. وإن قالوا إن الله موجود، نقول أثبتهم لله وجودا. إذن ما الفرق بين وجود الله وجود الخالق؟ وقعتم في التشبيه، وهذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ. المعتزلة أثبتوا الأسماء أعلاما مجردة ونفوا الصفات. لماذا نفيتموها يا معتزلة؟ قالوا لئلا نشبه الله ونجسمه. نقول وكذلك الأسماء، لا نعلم من الأسماء إلا أسماء المخلوقين. فإذا أثبتتم أسماء لزمكم فيما نفيتم نظير ما لزمكم فيما أثبتتم، فيقعون في التناقض. فإما تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. فإن أثبتوا الجميع خالفوا من؟ الجهمية. وإن أثبتوا وإن نفوا الجميع خالفوا الكتاب والسنة. هذا تناقض. نأتي للمتكلمين، أثبتوا سبعا من الصفات وتركوا غيرها. أثبتوا الإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والكلام. طيب، ونفوا مجيء الله واستواءه. لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ هذا هو التناقض. ولهذا يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما لازمهم فيما نفوا. ولهذا يقول الشيخ هؤلاء وقعوا في أمرين، خالفوا الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، ووقعوا في التناقض البين الواضح فيما يثبتونه وينفونه. أما أهل السنة فعلى النقيض من ذلك. نعم، أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله، وبذل وسعه في ذلك، وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الشيخ إن أهل السنة سلموا مما وقع فيه مخالفوه. لماذا؟ لأنهم انقادوا وأذعنوا واستسلموا لما جاء عن الله وعن رسوله، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. نفوا عن الله ماذا؟ ما نفوا عن الله صفاته، نفوا عن الله الولد والزوجة والصاحبة والسنة والنوم والعجز التي نفاها الله عن نفسه. وأثبتوا ما أثبته له أعرف الخلق به وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه عنه رسوله. هذا الإثبات لكن لا على وجه التمثيل، أثبتوا أن الله سميعا بصيرا له وجه ويدان لكن من غير تمثيل. ونزه الله جل وعلا، أي نفوا عنه النقائص كما نزه سبحانه نفسه. نزه الله عن أن يشابه خلقه، لكن هذا التنزيه بلا تعطيل، نزهوه عن المشابهة لخلقه من غير أن يعطلوا ما ثبت له من الكمالات. ففازوا عندئذ بماذا؟ بموافقة الأدلة الشرعية والعقلية، وفازوا بعدم التناقض، وفازوا بالإنقياد والاتباع حقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا بهذا أهل السعادة وأهل ماذا؟ وأهل السلامة. السلامة من مخالفة وحي الله، والسعادة بإنقيادهم واتباعهم رسول الله. ولهذا يا أخواني يقول الشيخ: فمن تمسك بالحق الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، وبذل في هذا وسعه أي مستطاعه وقدرته، وأخلص لله في طلبه، أخلص لله في طلبه لهذا المنهج العظيم والطريق القويم، أن الله يوفقه للحق، فإن الله جل وعلا سيوفقه. لماذا؟ لأن الله يقول في آية الأنبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي الباطل، ولكم الويل مما تصفون. ويقول سبحانه وتعالى في آية الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني أن ما كان من عند الله سالم من النقص، سالم من العيب، كامل في نفسه. ولهذا سلم الله على رسله في قوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والآية في سياقي في آخر الصفات لما وصفوا لله البنات، وصفوا لله الولد، وصفوا لله النقائص، قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين، لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا في حق الله من النقص والعيب. والحمد لله رب العالمين، أثنى سبحانه على نفسه كما أثنى بذلك عليه رسله وخلقه. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله تعالى: ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها وإنما بسطها. نعم. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. شيخنا رحمه الله له عناية بتفسير الحافظ ابن كثير. وابن كثير وش مذهبه الفقهي؟ حنبلي؟ إذن هو ليس حنبلي حتى يتعصب له الحنابلة، وإنما هو إمام شافعي، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي الشافعي، المتوفى في كم؟ في سنة 700 74. أحسنت، في سنة 774. تفسير الحافظ ابن كثير هو ملخص من تفسير الحافظ ابن جرير، لكنه أضاف له إضافات وعبارات رقت بهذا التفسير حتى صار أشهر وأسلم تفاسير كلام الله عز وجل، فعني به الناس، عني به المتأخرون، وكان لشيخنا عناية جليلة بهذا التفسير، يقرأه في مجالس العلم ويقرأه في بيته قراءة خاصة في يوم الجمعة، كل جمعة بعد الصلاة، حتى ختمه مرارا، وبدأ بقراءة البغوي، وتوفي رحمه الله ونحن ندرس البغوي، تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل. مقصود أن ابن كثير ما يمر درس للشيخ إلا له فيه قراءة وعني به. يقول رحمه الله أن ابن كثير ذكر في تفسيره تفسير القرآن العظيم بالقرآن عند آية الاستواء في أول ورودها في أوائل الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال: كلاما حسنا أي جيدا في هذا الباب يحسن نقله لعظم فائدته. قال: للناس في هذا المقام في آيات الصفات مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك فيها مسلك الأئمة. وذكر منهم على جهة التمثيل مالكا والأوزاعي والثوري والليث، ومر ذكرهم والتنويه بهم، والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية. هؤلاء كلهم شو يسمون؟ هؤلاء أئمة الحديث، وهم أئمة الإسلام. ما مذهبهم فيها؟ مثل ما سبق نقله، أن مذهبهم في هذه الصفات إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، أمروها كما جاءت، يعني إيمانا بها ومعرفة لألفاظها ونفيا لتكييفها بلا كيف. يقول ابن كثير: أما الظاهر المتبادر إلى أذهان المتشبهين والممثلين قالوا أن الله استوى العرش يعني استواء كاستواء المخلوق، فهذا الظاهر المتبادر إلى ذهن المشبه والممثل فهذا منفي عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله ليس له كفؤ، ولأن الله ليس له ند وليس له سمي، بل الأمر في هذه الصفات كلها كما قال الأئمة، ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وهو من جهة الضبط صدوق سيء الحفظ كما ذكر العلماء، لكن هذا العالم قال كلمة تكتب بمداد الذهب لما قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ليش كفر؟ لأنه كذب ما وصف الله به نفسه أنه ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله جل وعلا به نفسه فقد كفر، لأنه رد وأنكر ما وصف الله به نفسه. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ليس ما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله فيه تشبيه للخلق. لماذا؟ لأن الله أعرف بنفسه من غيره، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله بالوحي الذي أوحاه الله إليه. إذن من أثبت الأخبار والآيات والأحاديث والآثار الصحيحة بهذا الشرط على وجه يليق بعظمة الله وجلاله من غير مشابهة المخلوقين، فإن هذا قد سلك سبيل الهدى وتنزه عن سبيل أهل الردى، وسلم في وصف الله عز وجل بالنقائص. أما من نفى عن الله ما أثبته لنفسه فهو عاند الله وعاند رسول الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله بأنواعه الثلاثة، بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. ثانيا: الإيمان بالملائكة. يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون، نعم موكلون أو موكلون بكل واحد، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيح. النسخة عندكم ناقصة لأن بقي الأصول الأربعة. من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور لا يصح الإيمان بهم إلا بهذه الأربعة. الأمر الأول: التصديق بوجودهم. كيف نؤمن بشيء غير موجود؟ وسيأتينا المنحرفون في هذا. الأصل الثاني، الأمر الثاني: الإيمان بعظم خلقه، فهم خلق عظيم في العدد وفي الماهية وفي العظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلقتم يا بني آدم مما ذكر لكم أي من طين. من عظم خلقهم أن لهم أجنحة كما قال الله جل وعلا في أول فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهم متفاوتون في هذه الأجنحة عددا وعظما، حتى إن جبريل له كم جناح كما جاء في الحديث؟ 600 جناح. من عظم خلقهم كثرة عددهم، ولهذا لا يعلم عددهم إلا الله، قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن عظم خلقهم حديث الأطيط، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو الصوت الصادر من الثقل، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. هذا يدل على كثرته. البيت المعمور لما ذكره عليه الصلاة والسلام قال يدخله في كل يوم كم؟ 70,000 ملك لا يعود إليه مرة أخرى، دل على كثرة عدده. إذن هذا الإيمان بعظم خلقهم، أنهم خلق عظيم في العدد والماهية والعظم، ولهذا من الملائكة الأوعال، ومن الملائكة حملة العرش، ومن الملائكة الغلاظ الشداد الذين هم خزنة جهنم، وخزنتها كثيرون، مقدمهم 19 وعليهم من؟ مالك الذي جاء مصرحا كما سيأتي. ثالثا من الإيمان بالملائكة الإيمان بفضلهم وشرفهم، فإن الله فضلهم، قال بل عباد مكرمون، وقربهم فهم أهل العالم العلوي، فهم الملائكة المقربون منه سبحانه وتعالى، فهذا من عظمهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، وهذا من فضلهم وشرفهم. الأمر الرابع الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، أن للملائكة أعمال ووظائف، القاسم المشترك بينهم العبادة والتسبيح الدائم، يسبحونه سبحانه دائما، ومع ذلك لهم وظائف وأعمال، فمنهم موكل بالقطر كميكائيل، منهم موكل بالوحي كجبرائيل، منهم موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، منهم ملك الموت، منهم الموكل بالجنة وخزنتها وعليهم وسيدهم رضوان، منهم الموكلون بالعباد حفظا لهم، وكل واحد منا معه 8 ملائكة، 4 بالنهار و4 بالليل، عن يمينه واحد وعن يساره يرقبون حسناته وسيئاته، ومن أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء الحفظة. هناك ملائكة سيارة سياحة، هناك حملة العرش، هنالك الملائكة الكتبة كتاب الأقدار، إذن وظائفهم كثيرة. هؤلاء الملائكة في الإيمان بهم 4 مضامين. الملائكة نؤمن بهم إجمالا، وأصل الملائكة من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله جعلهم رسلا، ونؤمن أيضا تفصيلا بمن سمى الله منهم، وقد سمى الله منهم كم؟ ورسوله 6، ها جبريل أو جبرائيل، يجوز هذا وهذا، لأن إيل معناها الله، عبد الله. جبريل موكل بماذا؟ بالوحي، وهو سيد الملائكة. وميكائيل موكل بالقطر، وهو ميكال. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ها الرابع من هو؟ مالك، وهو خازن النار كبير الخزنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. رضوان كما جاء في الحديث وهو كبير خزنة الجنة. السادس من هو؟ ذكرنا إسرافيل. عزرائيل، ملك الموت، هكذا اسمه في آيات السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتسميته عزرائيل مما جاءت في أخبار بني إسرائيل، لكن عثرت على حديث عند البزار وغيره تسميته بهذا الاسم، والله أعلم في بصحته، لكن نكتفي بما سماه به ربنا جل وعلا في القرآن بأنه ملك الموت. هؤلاء نؤمن بأسمائهم ووظائفهم، وهم سادة الملائكة، ولهم وتحتهم ملائكة كثيرون عدداً وعظما. من المنحرفون في الإيمان بالملائكة؟ انحرف فيهم طوائف، أولهم الفلاسفة الذين قالوا إن الملائكة خيالات، تخيلها النبي تحدثه وتأمره وتنهاه، لا وجود لها. وهؤلاء انحرفوا في أول واجب وهو التصديق بوجوده. طائفة الثانية المنحرفة في الملائكة من هم؟ المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. الطائفة الثالثة المنحرفة في الملائكة اليهود الذين عادوا جبرائيل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وقال عبد الله بن سلام في جبريل ذلك عدو اليهودي من الملائكة يا رسول الله. من المنحرفون في الملائكة أيضا الروافض، ما وجه انحرافهم؟ نعم، هذا القول لا يصلح أن نطلقه على عواهنة. انحرف في الملائكة غلاة الروافض الذين قالوا إن جبريل خان الأمانة، ومنهم من يقول إنه أخطأ وهي الطائفة الغرابية، حيث أن محمدا يشبه عليا شبه الغراب بالغراب. ما هذه رسالة يا أخواني؟ هذا لعب بزران، بدل ما ينزلها على علي ينزلها على محمد؟ هذا دين هذا؟ لكن هذا المذهب لا تدخل فيه حتى تعطل إيش عقلك. أما عامة الرافضة فانحرفوا في الملائكة انحرافا آخر، لما قالوا إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فجعلوا لأئمتهم مقام أعظم من إن من الملائكة ومن مرسل، وهذا انحراف في هذا الأصل. هذا الأصل وهو الإيمان بالملائكة. قال شيخنا رحمه الله ثالثا الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يتضمن أيضا عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بمن سمى الله منهم، والإيمان بمن لم يسم منهم، كما قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن نؤمن بمن سمى الله. كم سمى الله من الرسل في القرآن؟ 25 نبيا ورسولا، وزادت السنة بأسماء آخرين مثل شيث ودانيال وبنيامين على القول بأنه نبي، هذا محل اختلاف، والخضر. الخضر سمته السنة بهذا الاسم، وإلا جاء ذكره في القرآن في سورة الكهف أواخرها. إذن نؤمن بمن سمى الله بأعيانهم، وأن هناك غيرهم لم يسمهم الله جل وعلا. ثانيا نؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، لم ينقصوا ما أمرهم الله ببيانه وإبلاغه، بل أتوا أقوامهم بما تقوم به الحجة، وبينوا بيانا لا يسع أحدا جهله. ثالثا الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين رسل الله كما فعلت اليهود والنصارى، وإنما نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. الأمر الرابع الإيمان بشريعة رسولنا التي نسخت شرائعهم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به إجمالا وتفصيلا، وما قبلنا من الأنبياء نؤمن به ماذا؟ إجمالا. من متعلقات الإيمان بالرسل الإيمان بأولي العزم منهم، فإن أفضل الرسل جميعا أولو العزم، وهم الخمسة المنوه عنهم في آيتي الأحزاب والشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، من هو؟ محمد. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هؤلاء نؤمن بأنهم أولي العزم المنوه عنهم في هذه الآية وآية الأحزاب. وأفضل العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. من متعلقات الإيمان بالرسل الفرق بين النبي والرسول، وهذه عني بها العلماء، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات فيها 10 أقوال، وأصح هذه الأقوال أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كيحيى وزكريا، فإنهم بعث بشريعة من؟ شريعة موسى عليه السلام عليهم السلام. وأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشرائع من قبلهم كإسماعيل ولوط فإنهم بعثوا بشرائع شريعة من؟ إبراهيم. هذا الفرق بين النبي والرسول في أظهر أقوال أهل العلم المنوه عنه في قول الله جل وعلا في آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. واستئناسا أيضا بحديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان وصححه ولأهل العلم كلام فيه، لما قال الأنبياء 124,000 والرسل 312، فإن هذا التفريق يدل على أن هؤلاء أن الأنبياء غير المرسلين، وأن الرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي، لأن الرسول الذي بعث إلى المخالف أيضا مبعوث لمن؟ للموافق المؤمن، باب أولى ولا عكس، فليس كل رسول أو كل نبي رسول. المنحرفون في هذا الباب من هم؟ المشركون الذين ردوا هذه الرسالات، سواء في قوم نوح أو في آخر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الطائفة الثانية المنحرفون في هذا الباب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة اكتساب تكون لمن كمنت له القوى والخيالات والتخيل وكان عنده تصرف في هيول العالم أي في مادته. وانحرف في هذا الباب أيضا اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وانحرف في باب الإيمان بالنبوة الروافض لما قالوا إن لأئمتنا مقاما ومنزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وانحرف في الإيمان بالرسل من لم يستسلم ويذعن لما جاءوا به من الغيبيات ومن الشرائع، وهؤلاء كثيرون في عباد الله في مذاهب فلسفية وكلامية وتعطيلية أو في مذاهب التحليل، إذا جاء عن الله وعن رسوله ما يخالف هواه قدم هواه، وهذا نوع انحراف في هذا المقام. قال رابعا: الإيمان بالكتب، أي من الإيمان بالله، من أصول الإيمان الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب يتضمن أيضا أنها من عند الله حقا، تكلم الله بها نؤمن بذلك، ما علمناه منها وما لم نعلمه. ثانيا: الإيمان بما علمنا به تفصيلا، وهي خمسة: صحف ماذا؟ إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على من؟ المنزل على عيسى، وآخرها القرآن المهيمن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنها من كلام الله وأن الله تكلم بها على الحقيقة كلاما يليق بجلاله، ونؤمن بأن لله كلاما سواها لا نعلمه. الأمر الثالث: الإيمان بأن هذه الكتب نزلت حجة على العباد، فيها صلاحهم في معاشهم وآخرته، كما نوه الله جل وعلا بهذا الكتاب وبهذا الكتب. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب: الإيمان بما تضمنته من أحكام الله وشرائعه وما تضمنته من العقائد والأخبار. فالكتب السابقة نؤمن بها إجمالا، وكتابنا نؤمن بأنه هيمن عليها ونسخها. ولهذا ما جاءنا في كتب بني إسرائيل فهو على ثلاثة أضرب: إما لأنها حرفت وبدلت، إما يأتي موافقا لشرعنا فنؤمن به، أو يأتي مخالفا لشرعنا فنرده وننفيه أن يكون كلام الله، أو يأتي أمر لا يخالف ولا يوافق، فهذا أذن لنا في آخر الأمر بالتحديث به، لكن لا نجزم بنسبته إلى الله عز وجل حتى يوافق أصلا من أصول ديننا. المنحرفون في الإيمان بالكتب الفلاسفة جعلوها خيالات تخيلها النبي لا كلمه الله ولا شيء، كذلك اليهود والنصارى الذين أنكروا من كتب الله ما أنكروا، فاليهود أنكروا الإنجيل والنصارى أنكروا القرآن. ثالثا: من المنحرفين في هذا الباب أهل التعطيل الذين أنكروا أن يكون الله كلاما، أنكروا أن يكون الله كلاما. من الطوائف المنحرفة في هذا الباب بعض طوائف التصوف كطائفة التيجانية الذين قالوا إن حزب الفاتح خير من القرآن 6,000 مرة، ما هو كذا يا أخواني؟ ها؟ عندنا من التجانية أحد؟ التجانية الطائفة الصوفية المشهورة يقولون إن قراءة حزب الفاتح هذا الحزب خير من قراءة القرآن 6000 مرة، وهذا عندهم في أورادهم وأحزابهم أن أفضل من القرآن، وهذا انحراف في كلام الله عز وجل الذي لا يعدله شيء. من المنحرفون في القرآن من الطوائف المعاصرة القرآنيون، وهم طوائف من العجم زعموا أنهم يستمدون دينهم من القرآن فقط، فلا هم الذين عرفوا القرآن ولا هم الذين ردوا ولا هم الذين أخذوا السنة فردوا القرآن بدعواهم أنهم آمنوا بالقرآن. ومن هؤلاء أيضا القاديانية، فإنهم منحرفون في هذا الباب كما انحرفوا في باب الرسل لما زعموا أنه ليست النبوة مختومة بنبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، هذا أصل أصيل استنفد في القرآن بيانه، ولهذا لا تجد في القرآن عقيدة مبين على جهة التفصيل مثل عقيدة الإيمان بالله وتوحيده والعقيدة الإيمان باليوم الآخر، فصلت تفصيلا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة ومنزلة. فالإيمان بأشراط الساعة هذا من الإيمان باليوم الآخر، هل ينظرون أن تأتيهم إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ثانيا الإيمان بماذا؟ بالبرزخ وما يكون فيه من العذاب والنعيم لكل فيما يستحقه. ثالثا الإيمان يا أيها النائم، الإيمان لا بالنفختين، نفخة الصور الأولى وهي فزع في أولها وصعق في آخرها، ثم النفخة الثانية نفخة القيام لرب العالمين. ثالثا أو رابعا النفخة الأولى أولها فزع كما في آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، هذه أولها، وآخرها صعق لأن نفخة طويلة، ولهذا جاء في الحديث ينفخ في الصور ويؤم المدينة رجل بغنمه فيصغي ليتا وإيش ويرفع ليتا، يصغي بجانب ويرفع جانب، يتوحى يتسمع، وتبدأ النفخة شيئا فشيئا حتى يفزع الناس وينتهي الأمر بماذا؟ بصعقهم. والثانية نفخة البعث، وقد نوه الله عنهما في آخر الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رابعا الإيمان بحشر الأجساد والأرواح جميعا، تخرج الأرواح والأجساد بعدما يرسل الله مطرا كماء الرجال فتنبت الأجساد، ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح فتنزل كل روح على جسدها الذي منه خرجت فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وهذا الحشر لرب العالمين في أرض المحشر. خامس الإيمان بالشفاعات، وأعظمها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء في يوم الكرب العظيم العصيب. سادسا الإيمان بعرض الأعمال على العباد، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومنهم من أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا سوءته، هذا العرض. سابعا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، إن خيرا فخير أو شرا فشر، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثامنا الإيمان بحوضه عليه الصلاة والسلام في العرصات وأحواض الأنبياء، وقد جاء ذكر حوضه في القرآن في آية الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وتواترت الأحاديث في ذكر هذا الحوض وصفته وسعته وصفة مائه وحلاوته وعدد وكثرة كيزانه ومن يمنع عنه. تاسعا الإيمان بالميزان وهي موازين حق وعدل وقسط تزن الأعمال وقد تزن مع الأعمال عامليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ويؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الإيمان بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم يعبره الناس على قدر أعمالهم، وهو صراط ما هو مستقيم وإنما معوج، لأن الصراط المستقيم هو دين الله القوي، أما هذا الصراط الجسر معوج وهو دقيق وحاد وزلق ودحض وعليه كلاليب خطاطيف أمرت بخطف أقوام. عاشرا أو 11، الحادي عشر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط وقبل الجنة، وهي قنطرة خاصة بالمؤمنين يختص لبعضهم من بعض. الثاني عشر الإيمان بالجنة والنار وهما مخلوقتان الآن وقبل الآن، أعدهما الله جل وعلا، أعد الجنة كرامة لأوليائه والنار جزاء وعذابا لأعدائه، وقد ملئت الأدلة في وصفهما وما فيهما مما أعده الله جل وعلا لأهلهما. هذه مراحل الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بأن الحياة الأخروية حياة أبدية سرمدية لا تفنى ولا تبيد ولا تتغير، وإنما تتجدد في نعيم أهلها وفي عذاب مستحقيها عياذا بالله. والإيمان باليوم الآخر انحرفت فيه طوائف يا أخواني، ممن انحرف في هذا الأمر من؟ المشركون الذين أنكروا البعث، وكذلك الفلاسفة أنكروا البعث، وفلاسفة المسلمين حاولوا أن يوائموا فأنكروا بعث الأبدان وأقروا ببعث الأرواح. وممن انحرف في هذا المقام أيضا من طوائف التعطيل من أنكروا بعض مراحل الآخرة كعذاب القبر، هناك من أنكر عذاب القبر، هناك من أنكر أشرط الساعة، هناك من أنكر الميزان، هناك من أنكر الحوض، وهؤلاء أهل التعطيل على اختلاف تعطيلهم، هؤلاء منحرفون في هذا المقام. ممن حرف في هذا المقام من زعم أن يوم القيامة كرامة له ولجماعته وحزبه ضد من خالفهم وهم الروافض، فإنهم اعتقدوا ذلك فيهم وذموا مخالفيهم. الأصل السادس كما قال شيخنا رحمه الله: سادسا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله جل وعلا. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة مراتب لا يصح الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها. الأولى الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء وقع فإن الله علم به في الأزل قبل وقوعه بخمسين ألف سنة وأكثر. ثانيا الإيمان بكتابة الله عز وجل للمقادير قبل وقوعها بمدة طويلة، كما قال جل وعلا في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إذن هذا إثبات العلم، إن ذلك في كتاب، وهذا إثبات الكتابة وهو كتابة اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق. ثالثا الإيمان بأن كل شيء يقع فإن الله شاءه وأراده، شاءه وأراده كونا، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة واحدة هي الإرادة العامة الكونية، وإرادة الله في القرآن نوعان: إرادة كونية متعلقة بالكون شاملة تشمل جميع الخلق، خلقية تعم جميع المخلوقين، قدرية متعلقة بالقضاء والقدر. كقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كل إرادة في القرآن لله عز وجل بمعنى يقضي ويقدر فهي الكونية، وهذا مضطرد. النوع الثاني إرادة شرعية، سميت شرعية لتعلقها بشرع الله، وتسمى دينية لتعلقها بدين الله، وتسمى أمرية لتعلقها بأوامر الله، وتسمى خاصة لأنها تخص المكلفين، كقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا الإرادة المنفية في القرآن لله هي الإرادة الدينية، ومعنى يريد في هذه المواضع أن يحب. يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة إيش؟ شرعية، يعني يحب الله أن يبين لكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه إرادة ماذا؟ شرعية ولا كونية؟ ها؟ هذه إرادة كونية. ليست إرادة الله يا أخواني، وليست شرعية ولا كونية. ويريد الذين يتبعون الشهوات، إذن هي إرادة المخلوق ليست إرادة الله جل وعلا. مثل قول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هل هي شرعية ولا كونية؟ لا شرعية ولا كونية، لأن إرادة شعيب عليه السلام. الأمر الرابع، المرتبة الرابعة، الإيمان بأن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، لقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ولسما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته، فكل شيء مقدر يقع فهو من خلق الله عز وجل. من تمام الإيمان بالقدر بهذه المراتب الأربعة أن تؤمن بأن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبرين عليها، غير مجبرين عليها. لماذا؟ لأنه باختيار العبد يحصل الثواب والعقاب، ليس الثواب والعقاب. وهذه يا أخواني هي المعضلة العظيمة التي من فقها انحلت عنه مسائل الانحراف في القدر، ونبينها بعد الأذان إن شاء الله. في باب القضاء والقدر يعظم الانحراف وأعظم الشبه الدائرة الرائجة. الله لما قدر علينا الخير والشر، وقدر علينا أننا من أهل الجنة أو أهل النار، إذن ليش نعمل؟ إذن كيف يحاسبنا على شيء قد قضاه علينا وقدره قبل خلقنا، قبل خلقنا بهذه السنين الطويلة؟ والجواب أن الثواب من الله عز وجل، والعقاب لا على ما مضى به القدر، وإنما على ما يختاره كل واحد بإرادته واختياره. أنت إذا فعلت الفعل تفعله باختيارك ولا غصب عنك؟ ما كان باختيارك يقع عليه ثواب إن كان طاعة، أو حساب وعقاب إن كان معصية. ولهذا الفعل غير الاختياري لا تحاسب عليه. جريان الدم في عرقك، في عروقك، تحاسب عليها؟ المرتعش حركة ارتعاشه في صلاته يحاسب عليها؟ ها يا أخواني، لا يحاسب. النظرة الأولى إلى الحرام تحاسب عليها؟ لا تحاسب عليها، لأنها ليست باختيارك. لكن إدامة النظرة الأولى أو تكرارها تحاسب عليها، لأنها باختيارك. إذن الثواب والعقاب لا يقع على ما مضى به قدر الله، وإنما يقع على ما يختاره العبد، وهذا له شواهد كثيرة. الآن أهل الفترات، أليسوا في فتراتهم كانوا مع الوثنيين، وربما اعتقدوا الوثنية والشرك، ومع ذلك لا يحاسبون حتى يكلفوا يوم القيامة ويختبروا، ومنهم أطفال المشركين، لأن العبرة مع الاختيار قيام الحجة، وهذا له نظائر كثيرة. ما تراه في منامك هل تحاسب عليه؟ ليس باختيارك، لكن ما تفعله في يقظتك باختيارك. المجنون لما كان يفعل فعلا ليس باختياره لا يحاسب عليه، وهذا له نظائر كثيرة. المنحرفون في القدر كثيرون. اليهود انحرفوا في القدر وهم الجبرية، النصارى انحرفوا في القدر وهم القدرية، ممن حرف القدر أيضا المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا أصل الجبر. كذلك من نفى قدرة الله قال أن الله ليس له قدرة على العباد، فهذا كذب رسول الله وكذب آيات الله. من قال إن الله جبر العباد هذا وصف الله بالظلم. الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ترك الخيار للعباد، وعلى هذا الاختيار يقع جزاؤه وثوابه سبحانه وتعالى. وبهذا يتم الكلام على هذه العقيدة الصحيحة إجمالا بما يتناسب في هذا المقام مع ما نبه إليه شيخنا رحمه الله مما يضادها. نسأل الله لنا ولكم أن يسلك بنا وبكم سبيل اعتقاده الصحيح والإيمان به حق الإيمان واتباع رسله وصالح سلف المؤمنين، وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الردى، ويجعلنا من أوليائه أهل الهدى، وأن يعيدنا وإياكم من سبل الشيطان وأتباعه إلى يوم الدين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. نعم، شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته، وألا يحرمنا جميعا أجر حضور هذه الدورة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا. الآن وقت الأسئلة الشفهية، هل هناك أسئلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. السؤال بخصوص الأسماء والصفات، نرجو التنبيه على موضوع الأشاعرة، وخاصة أن ذكر بعض العلماء أن كان من الأشاعرة أو من الذين يؤولون الصفات طائفة من أهل العلم المتقدمين، وذكروا على سبيل المثال الإمام القرطبي وابن حجر والنووي. أيضا أن بعض هذا يعني المذهب إلى الآن يدرس في بعض الجامعات الإسلامية في بعض الدول أو في بعض المدارس الإسلامية، مذهب الأشاعرة. سؤال آخر شيخ، بالنسبة لموضوع الأسماء والصفات، جاء في بعض الفضائيات أن أحد العلماء ذكر مسألة أن المسلم ابن الوليد الوليد بن مسلم الذي جمع الأسماء والصفات، الذي سرد الأسماء والصفات، نعم أخطأ في بعضها، فهذا العالم يعني نرجو التوضيح هذه المسألة. نعم، أما ما يتعلق بالسؤال الأول أنه وجد من أهل العلم الكبار ومن علماء الإسلام العظام من حصل معه أخطاء في توحيد الأسماء والصفات، في إثبات لبعض الصفات أو تأويلها، كما ذكره أخونا السائل عن الحافظ النووي، الحافظ بن حجر، وعن القرطبي، وعن جمع من أهل العلم. نقول ما من شرط العالم مهما بلغ علمه وإمامته وجلاته ألا يخطئ، وإنما الخطأ في موافقته واتباعه على خطأه. فهؤلاء الأئمة والعلماء وإن علت أقدامهم وأكعابهم في العلم لكنهم ليسوا معصومين، فما أخطأوا فيه نعتذر لهم ونترحم عليهم ولا نوافقهم فيما أخطأوا فيه، بل الحق أحب إلينا منهم، ولا ننزلهم عن رتبتهم التي بذلوها وحصلوها شأوا في دين الله وفي خدمته وفي الذب عنه. ثم أيضا يا أخواني، هذه الأخطاء لها أسباب، من أسبابها النشأة على مذهب أهل الكلام ومذهب الكلابية والمتأخرين ومذهب الأشاعرة، النشأة عليه يجعل الإنسان يصعب عليه أن يترك هذا الخطأ الذي تربى عليه ونشأ عليه الكثيرون، لا سيما وقامت له جامعات ومراكز ودور علم ومعاهد تحتمه وتدعو إليه. من جهة ثالثة أنه كلما كان العالم إلى الحديث أقرب وإلى الأثر ألصق، كلما كان متجردا متخففا من هذا الخطأ. ولهذا انظروا إلى الانحراف في الأشاعرة مثلا، فالجويني أشدهم انحراف لأنه لا يدري في الحديث شيئا، وهو كما يذكر إمام في المعقولات، لكن الحديث لا يعلمه. الحافظ بن حجر لما كان إلى الحديث أقرب، وقبله البيهقي، فهذا الخطأ عندهم قليل بالنسبة إلى ما عند هذا. إذن هؤلاء الأئمة نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، نترحم عليهم ولا نوافقهم فيما أخطأوا فيه، بل نعتقد أن ما أخطأوا فيه من الصفات أنه ضلال في نفسه، لكنه خطأ من هذا العالم في اجتهاده، لم يوفق فيه للصواب، ولا ينزله هذا عن رتبة أهل العلم الذين يستأنس بهم ويتلمس ما ألفوا وصنفوا وخدموا فيه هذه الشريعة. فمثلا كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري أعظم الشروح والمدونات والمصادر على أصح كتاب بعد كتاب الله وهو البخاري. السؤال الآخر، ما جاء في رواية الترمذي أن الوليد بن مسلم سرد فيها الأسماء الحسنى، وأصل الحديث في الصحيحين إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. في رواية الترمذي أن الوليد بن مسلم أدرج سردها، وهذا الإدراج حكمه عند أهل العلم من الضعيف، كل لفظ مدرج من الراوي من غير الصحابي فإنه عند أهل العلم حكمه حكم الضعيف، وبالتالي لا يصلح الاحتجاج به. هذا الإدراج من الوليد بن مسلم منه ما أصاب فيه، وبعض الأسماء لم يوافقه عليه الأئمة، وإنما استنبطها استنباطا لم يسعفه إلى ذلك صحة الدليل. ولهذا اجتهد العلماء في بيان هذه الأسماء وتباينوا فيها، وإن كانوا متفقين على نحو 70 اسما منها، لكن في 20 الباقية مختلفون فيها بحسب مصادرهم من الأدلة صحة وضعفا، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأثابكم الله سبحانه وتعالى. ذكرتم فضيلتكم أهل الفترة، نريد التفصيل في أهل الفترة، هل هم، لأن في خلاف عليها وكلام عليها. نعم، أهل الفترات المراد بهم من لم يسمعوا بدعوة رسول، سواء كانوا بين الأنبياء أو في فترة نبي، بين الأنبياء، بين موسى وعيسى، بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. من نشأوا في جهة أو ناحية لم يسمعوا بدعوة نبي حكمهم حكم أهل الفترة. أيضا لو وجد الإنسان الآن في زماننا هذا أحد في مجاهل الدنيا، في الغابات البعيدة، في الجزر النائية، لم يسمع بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ومات وهو كذلك، فإن حكمه حكم أهل الفترات ممن يمتحنون يوم القيامة. واختلف العلماء في أهل الفترة كما اختلفوا في أولاد المشركين، واختلفوا أيضا في المعتوهين والمجانين، ما حكمهم؟ على أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم في آخر طريق الهجرتين لما ذكر طبقات المكلفين، وذكر فيها 10 أقوال. أصح هذه الأقوال، أصحها أن أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة امتحانا يليق بهم، فإن نجحوا فيه فإلى الجنان، وإلا فهم إلى عذاب الله جل وعلا في النيران، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. شيخنا، هل الناس الذين ينكرون صفات لله عز وجل مثلا كصفة اليد وما إلى ذلك من الصفات، هل نستطيع الرد عليهم بأحد ردين؟ فأرجو من حضرتك أن أنت تصحح للرد إن كان فيه خطأ، أن الله عز وجل لم يستطع أن يبين لعباده مراده فأخبرهم أن هذه الصفات تؤول إلى كذا وعلمها بعض الناس من علمهم. لا نقول أن الله لم يستطع، هذا لا يليق في حق الله، بل الله على كل شيء مستطيع. نعم شيخ، أنا أقصد هذا من إقامة الحجة عليهم. يعني نقول أن الله لم يبين لنا أن هذه تؤول إلى كذا، فلما لم يبينها فكان تأويلكم هكذا باطلا. نعم، هذا صحيح. نعم، على أساس أني أقيم عليهم الحجة في الذين ينكرون هذه الصفات، خاصة كما حضرتك تعلم أن كثير من الناس يعني في دول عربية يدرسون أن هذه الصفات مؤولة كذا، مثلا يد الله بمعنى قدرته وما إلى ذلك من هذه المعاني، فنقول لهم من إقامة الحجة كذا. هي لكن الصياغة غير سليمة، أن الله لم يستطع. نقول إن الله جل وعلا لو كان معنى صفاته هكذا لتقولون لبينها لنا ولما ألغزها علينا، لأن كتابه غاية في البيان والإيضاح. نعم، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضل عباده، وهذا لازم آخر. نعم، فأراد أن يضلهم بناء على مذهبكم، لأنه لم يبين لنا أن معاني صفاته كذا الذي أبنتموه، وإنما جعلها مبهمة ملغزة، فهذا إضلال منه لنا سبحانه. حاشا ربنا ذلك، من اعتقد هذا في الله فقد كفر، لأنه وصف الله بأعظم النقائص. نعم، بارك الله فيك شيخنا. أحدهم يطلب لو يتم إعادة مراتب الإمام بالقضاء والقدر. نعم، مراتب الإمام بالقضاء والقدر أربعة: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ثانيا كتابته للمقدرات في اللوح المحفوظ قبل أن تقع أيضا، ثالثا أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه، فإن الله شاءه سبحانه وأراده، شاءه وأراده كونا، رابعا أن كل شيء مقدر، فالله جل وعلا خالقه. هذه هي مراتب القضاء والقدر. نعم شيخنا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. مسألة من يقول تفويض المعنى في الصفات، أي من أول من قال في هذا الأمر؟ وهل هو يعني أول من قال بأن الصفات نفوض معانيها كما نفوض كيفياتها؟ هو والد إمام الحرمين الجويني في رسالته النظامية التي أقر فيها التفويض، هذا أول من نعرف أنه قال بها هذا القول، وهو في أواخر القرن الرابع الهجري، وصار هذا أحد ركني مذهب المتكلمين من الأشاعرة، المنوه عنه في قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله، أو يعني إن عجزت عن التأويل أو فوضه ورم تنزيها. هؤلاء أول من قالوا بتفويض المعنى، وإلا السلف كما سمعنا ومر علينا مطبقون على أنهم يفوضون الكيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعنى أمروها كما جاءت بلا كيف يعني آمنوا بمعانيها وألفاظها التي جاءت بها، أما كيفياتها فهي إلى الله. وهذا ما قاله مالك وشيخه ربيعة، وما قاله الأئمة قبله وبعده، لما قالوا في الاستواء أنه معلوم، لما قال ابن المبارك: إنا نؤمن بأن الله على عرشه، على خلقه، مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. فهذا إيمان بالمعنى وليس تفويض للمعنى كما يجنح إليه المفوضة، وهو أحد مذهبي المتكلمين الذي ينسبونه إلى أهل السنة، وربما نسبوه إلى الحنابلة، وهو قول لمتأخر الحنابلة لا لإمام أحمد وأصحابه ومن سبقهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.